واذكر لنا خب الماء الذي يحمل الخبث او الماء الذي لا يحمل الخبث. يقول فاذا بلغ الماء كل كون او كان جاريا لم ينجز في كون. يعني الماء اذا بلغ عندنا مقدار معين وهذا المقدار اتفقوا على انه كل كون. وهذا قطعا فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء كل كون لم يحمل الخبث لم يحمل. والخبث قطعا المراد هو اثر الرفع. وهذا قطعا اثر معنوي اثر حكمي فقط او اثر ازالة النجاسة. وهذا قد يكون اثر عيني قد يكون اثر يعني تبقى اثر هدوء ثم ثم وقل اذا بلغ القلصون كان ماء كثيرا. هذا الماء الذي بلغ القلصون اصطلحوا على انه هو الماء الكثير وما دون القلصون يقال عنه ماء قليل. فالماء الكثير هو الذي لا يحمل الخبث لا في الاحداث ولا في النجاسة. اما الماء الذي دون القلصون قطعا من هذا مفهوم العبارة إذا كان دون القلصون فإنه يحمل يحمل الخبث. وكذلك الماء الجاري لا الأصل فيه أنه لا يحمل الخبث ولكن أيضا عدم حمل الخبث وعدم تردد هذا الماء سواء في الأحداث أو رفع الأحداث أو في ظروف النجاسات إلا قطعا إن حصل تغمرا في لون الماء أو في طعم الماء أو في رائحة الماء. إذا حصل هذا التغير حتى في الماء الكثير الذي هو قلصون وأكثر أو في الماء الجاري فإنه قطعا لا تجوز به يعني الضرب أن نرفع به حدث أو أن نزور به نجسا. إذا تغير اللون أو الطعم أو الرائحة فإن الماء لا يعود أو لا يبقى على حكمه الطهورية لا يبقى على أنه ماء طهور. نعم يعني المعصرات كما يقولون المعصرات يعني عصير مثلا الثمار عصير الأعشاب عصير الأشجار وغيرها عصير الورد وغيرها هذا كله ما تجي في الطهارة. الماء الخضر نعم الماء إذا ما نقمن هذا وجود وجود نفسه إن شاء الله. الكلمة هي مقدار معين من الماء نعم هو طول ما في الشرح نعم ما تبون في الأخير الأسئلة ما نعم مع الدرس لا طلعت خبر ولا إحنا قلنا لو طلعنا في الأخير أجمع ده لكن حتى رايح كل القطاع طلعوا على شو صفقوا على شو نعم مع الدرس الأول يقولون في عدة كذا على كل ال يعني القلتين نحددها بعضهم بعدد من الكرات وحددها بعضهم بأطوال معينة وقل تقريبا يعني عاد ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا ذراع وربع ذراع طبعا هذا هو ذراع وربع تقريبا هكذا يعني هذا طول وعرض وعمق هذا هو القلتين بفر رطل على كل من المتر ما كان عند ركب ماء حاليا صعب لما الكلال هذه أو لما كانت خدومة جدا وهذا الذراع وربع ذكرها الإمام أبو داود رحمه الله على سحر السنن. أما قطعا في المطاوف العصرية أنا خلصوها بكثيرة جدا مثلا الفروع مطر لا شك أنها كثيرة جدا يعني أكثر من قلتين بكثير. نعم نعم بلغ الماء قلتين أو صار كان جاريا لم ينبت شيء إلا ما غير الأمر وغير من النجاسة وغير لون الماء أو طعم الماء أو رائحة الماء فإنه ينتقل الحكم من الطهورية. لا لونه لا يعني النجاسة التي تلقى أو التي تلاقي الماء سواء في رفع الحدث أو في إزالة النجاسة هذه النجاسة إذا غيرت لون الماء أو طعم الماء أو رائحة الماء فهذا الماء ينتقل من حكم الطهور إلى حكم آخر. لا في مانع

يعني اختلف بعضهم قال هذا ماء يعني نجس هذا ماء أو مثلا نجس هذا ماء طهور. ماذا عندنا دليل على حصول النجاسة فنحكم على الأصل؟ الأصل الطهارة، الأصل الطهارة ما لم نتوقن وقوع النجاسة في الماء، هذا قطعا أمر متفق عليه، لأنه قطعا الشخص لا يغلبه لا يغلب اليقين بحال من الأحوال. ثم يقول مسألة أخرى، وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أي ثوب انسان أو غيره يغسل، يعني من هذا الثوب ما يطمئن الإنسان ويتوقن به أنه قد غسل الجزء الذي فيه النجاسة. يعني مثلا إنسان الثوب يعني يمشي مثلا في الطريق وجاءت النجاسة من أعلى وسقطت عليه يبقى الجزء مثلا الأعلى من الثوب، وإن كانت النجاسة في الأرض ولاقت الثوب فالأصل أن يذكر الثوب الأسفل من الثوب، يعني يغسل الجزء الذي يتوقن صاحبه به أنه قد غسله وأزاله. نعم. ثم يقول أن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يضر، يعني غير هذا الماء الطاهر، وهو عندنا أولى أين ماء طاهر، وواحد بطول على الوصول بأنه طاهر والآخر على الوصول بأنه نجس، فوصول وصول لم يترك هذا الماء ولا سرماء، هذا قطع لذا ما عنده ماء ثالث، أما إن صار عنده ماء ثالث في الأصل لا يتوضع، يعني لا يتوضع كل بأداء فقد الماء حسن أو بعد الماء. وقل وإن اشتبه طهور بطاهر، الطهور طبعا معروف انه هو الاصل على البراءة الاصلية، الطاهر هو ما ذكرنا الذي اختلط بطاهر ثم غلبه على اسمه على الماء. هذا وقل يتوضع بكل واحد منهما، يتوضع بهذا الماء ويتوضع بهذا الماء ثم يصلي. قطع الوصول على الوصول انه واحد منهما طهور. لا، وهذا غالبا ما يكون الا في الماء المستعمل، اما قطع الماء الذي اختلطه الطهارة بحيث تغير اسمه يظهر، أما الماء المستعمل هو اللي غلاوها. لكن على ما رجحنا نحن الآية قلنا قطعا نتوضع بكم واحد؟ واضح الكلام ولا هو واضح؟ يعني هذا القول يقول إن اشتبه طهور مطهر، هذا قطعا ما يحتاج إلا إذا اشتبه إناء طهور لم يستعمل بإناء له استعمل في رفع حدث أو إبارة نبي. لكن على ما رجحنا الآن على مذهب أهل الحديث يقول قطعا أنه هذا طهور وهذا أيضا فهل نتوضع بالرسول ولا نتوضع بالواحد؟ نتوضع بالواحد ونصلي. نعم. ثم يقول وإن اشتبهت الثياب الطاهرة، أنا كنا نقول من جملة في الأذان ده. يقول وإن اشتبهت الثياب الطاهرة فلم يجد الله في كل ثوب صلاة بعدد من نجس وزاد صلاة. واضح المسألة هذه؟ نعم. عندنا أربع ثواب، على اللي يقول أن واحد منها طاهرة، واحدة طاهرة والباقي على النجاسة. كم نصلي؟ طبوا طبوا للمسألة. أنا أقول عندنا على ولا الأذان يعني يشغلكم، ها؟ برضو يعني عذرها يعني اشتغل بالأذان أو لا. إذا عندنا أربعة ثواب ونحن على اليقين أن واحدة منها طاهرة، كيف نعمل؟ نصلي أربع مرات. نصلي أربع مرات. أصلحكم الله. ما إذا ما يصلح نجوز نصلي. نعم. بعد خمس يعني. الله إذا كنت على المطلوب أن هذا هو طاهرة فقط أن نصلي به، لكن إذا حصل الاشتباه حصل واحدة لكن اشتبه الأمر علينا ما نعرف الطاهر بروح من المتنجس وش نصلي؟ نصلي أربع واحدة طول أي جوز نصلي؟ أنا أقول حال الاشتباه وين المتيقن؟ ما يعني ما نقول بالاشتباه الا عدم حصوله، عدم حصول التيقن. الافضل نوضف الظرف ان شاء الله ولا بكره. طيب انا عندي زياره في المستشفى، مره زور في المستشفى بعد الجمعه. نعم بكره ان شاء الله ان كان فعليكم به. اشغلنا في مساله هذه الانتخابات، وانا اتفقت معه انه يكون بعد العصر مباشره، وانا